أسأل بعض الأسئلة وأحاول أن أجيب عنها. تقول السؤال الأول منها: يقول هل يصح قولنا الله منفرد بالخلق والرزق؟ نعم، تنبيه مهم. نقول الرزق بدل الرزق. الرزق تقال للمرزوق نفسه، والرزق هو فعل الله عز وجل. إذن في الأولى أن نقول الرزق، نعم، والتجبير، أو نقول الرزق. نعم، لو قال قائل الأول واجب هو معرفة الله، أم أن معرفة الله قهرية، أم أن معرفة الله قهرية؟ ما فهمت ماذا يريد قهرية. هل الجليل من أسماء الله الحسنى؟ الصحيح أن الجليل ليس من أسماء الله الحسنى. الجليل ليس من أسماء الله الحسنى. يقول ما هو إعراب أسمائه الحسنى صفات ذكرنا بالبيت؟ نعم، إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه. معطوف بإسقاط العاطف، قلت معطوف بإسقاط العاطف، موجود هذا النوع، يعني أن تعطف مع إسقاط العاطف. إذن فهو إثبات ذات الرب و اسمعي حسن، فأسقط الواو فقط. يقول ما وجه كون توحيد الأسماء والصفات أقرب إلى توحيد الربوبية؟ وجه كوني واضح، أن إذا قلنا أن توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعالنا نحن، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو. في الأسماء الحسنى، اسمه هو حسنى هو سبحانه، اسمه هو تبارك وتعالى، التي هي كثير منها دال أيضا على أفعاله هو سبحانه. الكريم اسم الله عز وجل، يستفاد منه أنه يكرم عز وجل عباده. السميع يسمع، العظيم، ويعني إلى آخرك من الأسماء التي تستفاد منها، هي أسماء له وتستفاد منها صفات وأفعال له تبارك وتعالى، فهي أقرب طبعا إلى أفعاله التي هي الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير وما إلى ذلك. مثلا الخالق من أسماء الله، الخالق يعني نقول توحيد الربوبية. الرب من أسماء الله، توحيد الربوبية. الرب من أسماء الله، نفس أسماء الله. نعم، يقول هل يرى الله عز وجل في المنام؟ إنما هي فقط فتوى لبعض أهل العلم. مدام المنام على كل حال حالة، يعني الإنسان لا ينضبط ما يرى فيها، حالة يمكن أن ينبني عليها شيء. المنام إنسان متوفي في منامه، متوفي، فيمكن يرى ما لا يأتي عليه حصر. فإذا زعم أنه رأى الله فلا يعتقد أن الله كما رأى، لا يعتقد أن الله كما رأى. هذا على قول المقارب، أنه يعني المنام لا ينضبط. إنسان هو في نومه ممكن يشوف نفسه أنه والعياذ بالله كفر بالله عز وجل، ممكن يشوف نفسه أنه دخل الجنة، ممكن يشوف أنه دخل النار، ممكن يشوف نفسه كذا وكذا وكذا. فيعني أحوال المنام لا يأتي عليه الحصر، على أن المنام الإنسان ممكن جدا يعني ما يراه في نومه قد يكون أضغاث أحلام، قد يكون تلاعبات الشيطان به، كما أنها قد تكون أيضا رؤية صالحة التي هي جزء من 46 جزء من النبوة. يقول ما الضابط في ما يجوز وما لا يجوز في باب الإخبار عن الله جل وعلا؟ نعم، قلت باب الإخبار عن الله، الإخبار عنه. ما معنى الإخبار عنه؟ أولا بمعنى مثلا لو كنت تتكلم مع شخص و يعني موسوعتك وقائمتك من اسماء الله تبارك وتعالى يعني ضعيفة جدا، فاحتجت أن تذكر كلمة من الكلمات لتواصل بها الكلام، أو لتسلم جدلا إلى هذا الشخص الذي أنت تكلمه، فتقول له مثلا الله شيء، ولا تقول مثلا الله موجود، أو تسلم له بما قال أنه قديم مثلا ونحو ذلك، فيجوز. وأنت لست بصدد لا دعاء ولا ثناء. وأما إذا أردت أن تدعو فلا تقول يا موجود ولا يا شيء، لا، ولا يا قديم، لا ليس. ولا تقول مثلا وأنت تثني على الله تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الشيء الموجود، لا. إذن إذا ظهرت إلى الحاجة في هذه المواطن يمكن أن يستعمله، وكذلك بشرط أن لا يكون فيه أيضا يعني يتضمن نقص في صفات الله عز وجل، ويعني يحتاج إليه الشخص في المواطن. وإلا فأنت مثلا لقى مثلا يعني شخص قال لك مثلا شخص أنا رأيت شخص مثلا هناك، تقول ذاك هو فلان باسمه، أو لا أن تسميه باسمه، بدل أن لأن كلمة شيء أي تطلق على كل شيء. يقول هل صفة الآخر تدل على فناء كل الخلق بما في ذلك الجنة والنار؟ لا، هذه كذلك بعض المخلوقات لله عز وجل، يعني ذكر جاءت نصوص بأنها لا تفنى، العرش والكرسي والجنة والنار وأشياء كل حال نظمها بعضهم. أشياء مخلوقات لكل حال الله عز وجل كتب لها أنها تبقى باقية غير فانية، من ذلك العرش والكرسي والنار والجنة، بعضهم بما يقول سبع المخلوقات غير فانية، العرش والكرسي ثم الهوية وقلم والروح والأرواح وجنة في ظلها نرتاح ونحونا. قال هل يجوز قول يا بسم الله؟ لا يجوز، لا يجوز أن تنادى أو ينادى يعني اسم من أسماء الله عز وجل فيقال يا بسم الله ولا يا رحمة الله، نعم، ولكن تستعمل في التوسل والدعاء، فيقال أعوذ بعزة الله وقدرته مثلا، أعوذ بوجه الله. أما أن يقال يا رحمة الله مثلا ولا يا يعني علم الله ولا يا قدرة الله، لا. إذن نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.